نشر في الشهر الماضي كتابا يقول صاحبه: اننا لن نزال في التخلص ما دمنا نؤمن بخرافات عذاب القبر والاقرع استقبال الاقرع جزاء الاقرع. هنظل في التخلص خلال اليوم بعذاب القبر. ورجل شخصيه دينيه مغلوطه في بعض المحافظات ينكر عذاب القبر، فسأله سائل عن عذاب القبر فقال متهكما: انا ما كنتش عشان اوصفهولك، فتراه سوف تراه عذاب القبر ينكرونه. لماذا؟ لانه غير خضع للعقل، غير خضع للعقل. فبني اقرع اللي يضرب الواحد ضرب يجي 70 جراح في الارض لا يصدقونه. طيب ما وجه الانسان ان غير مستشار؟ طيب مستشار الدنيا طيب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان في الدنيا في شجره يقطع الراسخ الجواد المضمر، يعني الجواد المضمر الذي ليس له بس عسل، لان الجواد المكرر لا يستطيع الجذب خلاص نفس، فده جواد مضمر يعني نفس الطير مش هيروح جدا. فواحد ركب الفرس واطلق لجواده العنان، مش عارف يمسك الظل في هذه الشجره، فانسلى 100 عام. وقال عليه الصلاه والسلام: ولا يقطعها. تمام. فكلمه لا يقطعها قد يوحي او قد يحتمل انه ممكن يمشي 100 عام اخرى ولا يقطعها ايضا. لاننا لا ندري الذي قطعه من الذي فوته. شجره تمسك ظلها اغصانها الوارثه 100 عام سجن ولا تقطع بالله. وامر هذا لا اعظم ولا ثعبان اقطع بالله؟ ايما اعظم؟ فما انكره ما اقر به حجه عليه دين انكره، ان الكل جد واضح حق سلطان العقل. ترى لماذا فرق بين المتماثلين؟ لا وجه كثير، انهم خبثاء، انهم ينكرون كل شيء يتعلق بالنار، لكن أي حدث في الجنة في أكل الصرف يؤمنون به. مش أنكروا عذاب النار وأنكروا تبدل الجلود وقالوا إن هذا عذاب معنوي. تبدل الجلود أي شيء عذاب معنوي، لأن الإنسان إذا وقع في طائفة الوصفية تكون أشد عليه من عذاب النار وشبهه، لأن كل عذاب دون النار عافية، كل عذاب دون النار عافية، إن عذابها كان غراما. انتظروا ذلك. فلذا قال قائل: اتقوا عذاب النار. إن كان تبقى ذلك كل حاجة عذاب جهنم وريح النخيل. رغبوا الخلق بالله تبارك وتعالى. إذا رأيت رجلا فاجرا في ضلاله وغيره، رجل ياكل الربا، رجل زاني، رجل فاسد، يقول له الجنه ولدنا من فضه ولدنا من ذهب، هل يصدعه عن قدرانه بعذاب النار؟ هنا خلق الله النار الى وخلق لها خلقا كثيرا سما بطنا عميا. والله تبارك وتعالى لما يذكر الجنه يذكر النار في مقابلها: لولا استعان النار فينا وداورتنا كان ورق طيب عرق العود وبفقها فسمعي في اشياء. وقال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي انني انا الغفور الرحيم وان عذابي وعذاب الايه. فرد من هذا بذلك ليتقي الناس نار جهنم. فعندما يقايمون الخطباء ان يتكلموا عن سماحه الاسلام ويجب ان السماحه والنصح لدين الجنه الخالده، هل يتصوروا ان الناس لذلك يذهبون الى الجنه؟ لا يذهبون الى الجنه الا بالسياط وراءهم. وكل ايات القران الكريم تدل على ذلك. لا يصل رجل الى ربه ثامنا الا اذا عدده بين الفرد والرجاء. انهم مرجئه غلاة لارجائهم وعلموا الناس الارجاء. صار أكثر الناس في هذا الزمان مرجئة، وهي أحد الفرق المبتدعة التي خرجت عن أهل السنة والجماعة.

انما عقل ولا رايح حصل اسحاب القضاء وهو في السيارة الذي لها عيد ام رأى في السيارة بمن نجد له ثم واصل طريقه. اي عقل هذا؟ اي عقل هذا؟ مع اننا في ميزان العقول نجعل عقل هذا مع عقل العجول، انما عقل الفلاح الذي يعمل في الارض ليس شيئا بجانبه، وهذا مسلم وهذا كافر. فلو كانت المسألة مسألة نظر ومسألة رجاحة عقل لآمن الجماعة اللي هم طلعوا الفضاء، إذا كانوا طلعوا، لأن هناك عالم فضاء كندي نشر كتاب كتاب خطير جدا يقول نحن لم نصعد الفضاء، ويقول إن الصعود إلى القمر أكذوبة أمريكية، وبيننا وبين القمر مسافة منطقة درجة حرارتها 4000 درجة مئوية لا يستطيع إنسان أن يقترب منه. وهذا ملخص هذا الكتاب اللي هو عمل ضجة وعمل فضيحة كبرى قرأت ملخصه في مجلة لبنانية. وعالم الفضاء لو يتفق عليهم وابداع ويطلع هذا الكتاب. وقال إن التمثيلية اللي عملها الأمريكان، وهم طبعا تعرف الأمريكان هم أصحاب إخراج العالم، هوليوود بلد السينما العالمية والخداع، ينصلك من مصحات السحاب وينزل يلاكي من بتاعك مصيجي الثاني. ده هؤلاء عملوا مسرحية انطلاق المركبة الفضائية لما شاهدها الجمهور الأمريكي. لسهم بقى ايه شوفوا التجربة الفضائية طالعة بقى للفضاء، فاجتمع الأمريكان كلهم وبعدين حطوا بقى اللي بتاع المنصة على الصاروخ عشان بقى ايه يدفع. يقول ان لا يعلم الأمريكان اننا خرجنا من الجهه الاخرى، هم ركبوا المركبه وعملوا لهم كده واخذوا ونزلوا الناحيه الثانيه. يقول لا تعلم الجماهير ان هذه المركبه سقطت في المحيط، وربما مضربها ذهبت الى المحيط، وصعودنا للقضاء كان اكذوبه كبرى. الكلام ده يا جماعه عشان ما نقولوش احنا متكلفين والعالم طبعا القمر واحنا لسه قاعدين على الارض. احنا بننقل هذا الكلام عن رجل عالم قضاء كندي قضى عمره في محطة أحد القضاء الأمريكية. ولأمر ما إذا اختلف النصفان ظهر المسلوق. اختلفوا مع بعض فكشفوا بعض. زي ضابط المرتاد الإسرائيلي اللي كشف المرتاد 20 سنة ورا. لما اختلفوا مع بعض ودوروا عليه عشان إيه يقتلوه. نزل ثلاث كتب فضيحة طبع فيها الشر والغلط. فالمقصود إن مسألة العقول دي لو كانت تستقل بمعرفة الله تبارك وتعالى لآمن هؤلاء. وزي ما هم بيحكوا زمان عن جاجارين أول رائد فضاء عالمي السوفيتي طلع على القمر، قال إن هو قال أنا صعدت وأبحث عن الله فلم أجده. يعني يمكن ثانية واحدة مع إنها في نظر البشر من أجل العقول وصلت إلى تحليل الذرة وما أشبه ذلك. فلماذا لم يحتاجوا الى معرفه الله تبارك وتعالى؟ هذا من ادل الدلائل التي لا يعلم بها احد ان المعرفه تبارك وتعالى لا يستقل العقل بادراكها. لان العقل لو استدل فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى كفر، والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال لنا ذلك، والذي قال لنا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقول الناس خلق الله خلق الله، فمن خلق الله؟ ربنا خلق كذا وخلق وخلق وخلق وخلق، طب مين خلق؟ طيب اذا هاجم هذا الوسواس المسلم ماذا يقول؟ قال عليه الصلاه والسلام فمن قال فمن وجد ذلك فليقل لا اله الا الله، اي يرجع الى كلمه التوحيد. اذا الانسان لو فكر لو اعمل عقله ممكن يقيم الدلائل العقليه عليه غير موجوده. مثال الرئيس الفرنسي مثال في الشهر الماضي ونشروه عن جد، تؤمن بوجود، هل عندك شك في وجود الله؟ قال الشكوك في ذلك قوي. ولا رجل حاكم بلد ثاني او ثالث بلد في العالم، الثالوث المعروف في امريكا او بريطانيا وفرنسا،

ويمرض بشربة الماء ويستغرب جال المرض منين؟ ما يعرفش جال المرض منين، والمرض نزل بالليل. كل ليلة بتمشي الأسد من السماء، فلا تصابت إناء مشروبة إلا دخلت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عرض عليه دعوه، حط عود عليه بالعرض، يوم هذا يمنع بدون الله. فمن أدراك إنه أنت نايم نام عليها شيطان طول الليل حصلت فيها أي حاجة، وإنت وضعت إيدك في الإناء فتفرغ إليه كل ذلك. إذا أعملت الإيمان سمعت ونجوت، سمعت ونجوت. إذا أعملت عقلك ما انتفعت بشيء وهلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرنا إن إحنا نحلق شعر المولود، ولد لسه مولود ابن سبعة أيام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال احلقوا شعره ورين وزنوه فضة، وصل الشعر في مولود وتوزنه فضة وطلع الفضة دي طبقة على المساجين. واحد يقول طيب أنا جلدة الولد فروة راسه طريق مرش احلاقها هعوره وإن شاء الله هيجب ايه يعني، لا انا هطلع بزيادة ومش احلاق. نقول ليس المقصود الصدقة فقط، انت لا تدري لعل هذا الحج يفتح ابنه، وانت لا تدري ما من امر امرت به الا وله فائدة علمتها او لا تعلمها. الانسان اذا الحج ينفذر، ما الذي يجعله ينتبه حتى وإن لم يقتنع عقله؟ الإيمان. الإيمان أن كل أمر من الله ورسوله لمصلحة. أبو هريرة لما حدث بالحديث لأبو عمرو إذا استكر حكم منامه قال له إيه؟ قال له وما تفعل بالنهارات يا رب النهار هو الدين العظيم أو الجر العظيم. ففهم هذا القائم إن الإناء ماء قليل، فإذا كان هناك نجاسة على اليد فتسربت إلى هذا الماء القليل نجاسته، فإذا صار الماء كثيرا لا تعمل معه هذه النجاسة الصغيرة اللي ممكن تصطدم اليد. فقال له طب ماذا نفعل بالمهراج يا رب؟ نحط برضه الإناء فيه؟ ولا برضه ياخذ حكم الإناء ولا حكم الحلة الصغيرة؟ يبقى الرجل إيه؟ أعمل إيه عقله واستخدم القياس. فكأن قوله يا أبا هريرة هل نقيس المهرات الكبير على الحلة الصغيرة؟ يعني يأخذان نفس الحب. فقال أبو هريرة أعوذ بالله من شرك. طب إيه الشر اللي جاب الراجل؟ هذا الشر إذا طالعت تاريخ الفقه الإسلامي على الدولة المقاييس التي عطلوا بها النصوص، يأتي رجل يقيس قياسا يعطل به نصا، فصان الصحابة النصوص عن مثل هذه الأقياس، لا أنهم سلوا الخضوع الأقياس، لا. لما اختلف ابن عباس وابو هريرة في الوضوء من لمسة النار، أنا ببين لكم موقف الصحابة من العقل، من إعمال العقل، هل العقل رقم اثنين ولا النقل رقم اثنين؟ كان كمان هناك حكم فقهي مفاده أن الذي يأكل شيئا ناضجا أو يشرب شيئا مسته النار يتوضأ. نواقض الوضوء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أن تأكل شيئا مطبوخا. هذا الحكم كان زمان، كان في أول الإسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى فعلا لنسق به هذا الحكم، هو أكل من كتف شاه ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يحدث وضوء. أكل طبعا من كتف شاه أكيد أكل مطبوخ لم يكن هنيئا. دار بين أبي هريرة وابن عباس جدل في هذه المسألة. أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مدت النار، فاستنكر عليه ابن عباس. قال يا أبا هريرة أتوفر من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني افترض إن احنا فطور والمية رطاب وعيد أغتسل، أقوم أغتسل بمية سخنة وبعدين أغتسل بمية غزة لأن الإنسان بالمية السخنة ينفع؟